وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات. وهؤلاء الكفر في هذا العصر تجاوزوا في هذه الفاحشة ما فعله قوم لوط، فقوم لوط وابتدعوها ولم يسبقهم أحد، ما سبقهم بها من أحد من العالمين. وهؤلاء لم يقتصروا على مجرد أن تقع من بعضهم أو من كثير، بل شرعوها وجعلوها يعني أمرا يعني مرضيا وشرعيا لا ينكر على من فعله. قننوه وهو ما يعرفونه بالزواج المثلي، وهو أن يتزوج الرجل الرجل ويكون له كالزوجة، يصاحبه ويكون معه ويفعل معه ما يفعله الرجل بزوجته. قبحهم الله ولعنهم. نعم. خصوصا هذه الفاحشة العظيمة، وأن الله سيعاقبهم بأشنع العقوبات كما تجرأوا على أشنع السيئات. وإنها أي مدينة قوم لوط لبسبيل مقيم للسالكين يعرفه كل من تردد في تلك الديار. إن في ذلك لآية للمؤمنين، وفي هذه القصة من العبر. إلى كيف هذا؟ شيخنا أحسن، من يقرأ؟ يا سامي. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله يا شيخ، أليس تسمية هذه الفاحشة كما منشئ فاحشة لوط، أليس في ذلك إساءة أدب مع نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام؟ ما أدري إيش هو. أليس في تسمية هذه الفاحشة فاحشة لوط، أليس في ذلك إساءة لنبي الله لوط؟ لا، ما فيها إساءة، هذا شيء جاري ما وله، ليس المراد أنه يعني إضافة اللواط والتلوط يعني واللوطية، والنسبة إلى قوم لوط. النسبة إلى قوم لوط. نعم.